النهدي قال صمت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، أي جبريل يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو أتدري من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية، دحية الكلبي، صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه، كان جميل الصورة وسيما يأتي جبريل في صورته. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد خروجه إلى المسجد، يخبر خبر جبريل، أو كما قال، لكن أو كما قال بكلام كلام الراوي أبو عثمان النهدي. الإمام مسلم روى هذا الحديث ويعني فيه مقدمة لي مهمة جدا. يقول ابن حجر أن البخاري لم يذكر المقدمة لأنها موقوفة، أي على الصحابي. عند مسلم قال أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام قال: جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه بقية الحديث. هذا الحديث يتكلم عن جبريل أنه كان ينزل في صورة البشر أحيانا، زي ما ذكر في أول أبواب كيف بدأ الوحي، أحيانا كان يأتي كصلصلة الجرس، وأحيانا يأتي في صورة رجل، وأحيانا كان يأتي في صورته ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية إلا مرتين كما ذكر. فهذا الحديث بكل العزه البخاري يقول أن جبريل كان ينزل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي. وفيه فائدة لها المقدمة: لا تكونن أول إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، يعني يباشر نشاطه في السوق، عليه اللعنة. إبليس ينزل السوق أول واحد، وينزل ويخرج من السوق آخر واحد عشان يشتغل على مين؟ على أهل السوق. والكلام تكلمنا فيه امبارح، مش عارف العصر ولا الظهر، في العصر تكلمنا تلميحا ليه على أن السوق هو مرتع للشيطان عشان يحرش بين الناس ويقيم الخصومات ويجعل الناس يكثرون الحلف ويكثرون الكذب ويتطاول بعضهم على بعض، وهذا يعني محل عمله. فمطلوب من الإنسان أنه يعني لا يبكر إلى السوق، ينزلش أول واحد، وإذا كان ولا بد فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليكن من الذاكرين أثناء وجوده في هذا المكان، والسلامة من الله جل علاه. يقول الشارح: في تقدم في حديث: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا، ولم يرى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ثبت في الصحيحين. هل يا ترى أم سلمة رأت جبريل؟ هذه فضيلة لأم سلمة، وفضيلة لمن يعني استمتع بهذا المشهد أن يرى جبريل ولو في صورة لحية الكلب. ورد في أثار سيدة عائشة أيضا كانت ترى رجلا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبين بعد ذلك أنه جبريل. وأحيانا كانت تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي جبريل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تراه، ثم تبين لها أنه كان يكلم الملك جبريل، فتقول: ترى ما لنا ما لا نرى يا رسول الله. الحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة والسيدة زينب ونساءه، لما بعثوا له السيدة فاطمة الزهراء عشان تقول له يعني إيه خف شوية في معزتك لعائشة، يعني الحديث كده أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. الصحابة يحب يودي الهدايا للنبي أمتى؟ في اليوم اللي يكون عند عائشة في بيت عائشة، لأن النبي كان كل يوم في بيت من أبيات أزواجه، فكانوا يتحرون يوم عائشة بالهدايا. فيعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: اشمعنى يعني يوم عائشة؟ طب احنا عايزين برضه الصحابة يجيبوا لنا هدايا في أيام اللي يكون معانا، مش عايزين هدايا لسه ما ينشنش على اليوم ده، يتحروا اليوم ده بالذات ويودوا الهدية، لأن معنى الهدية معناها يجي له ضيوف، معناها لو حب يدي لأم سلمة هدي لأم سلمة، يدي لصفية. لكن طلعت الهدية منين؟ من بيت عائشة. خذين بالكم من كلام ولا لا؟ ولا نقوم ننام؟ ازيك حسنين؟ حسنين؟ آخر؟ لله سلام. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يتحرون بهداياهم يوم عائشة، ودي ميزة عشان عائشة. وبعدين لما تيجي عائشة تدي تودي تبعت لأم سلمة تقول لها: تفضلي النهارده الغدا علينا، تفضلي يا صفية، تفضلي يا أم حبيبة. يبقى معنى الكلام ده كده إن الهدية طالع عند عائشة، فهم عندهم غيرة، فقالوا نبعت للنبي عليه الصلاة والسلام ونقول له إيه؟ يو يعني يأمر أصحابه أن يأتوا بالهدايا في الأيام العادية. أي يوم؟ طبعا الكلام ده مش هيحصل. بعد السيدة زينب الأول عشان هي لها مكانة برضه، كانت تسامي السيدة عائشة في مكانتها، يعني قريبة من مكانتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع لها وما رضيش يرد عليها، وبعث راح قالوا: فاطمة روح أنت يا فاطمة، شوفي يعني أبوك، أنت غالي على أبوك وكلميه. فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتدل في جلسته فوجدته في فراشه مع عائشة، يعني قاعد كده هم هذه مغطيين وقاعدة مع عائشة. فاعتدل في جلسته وقال: يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ سؤال: أتحبين ما أحب؟ طبعا السؤال يبقى إيه؟ طبعا وضع لازم لأبوها والنبي عليه الصلاة والسلام لازم تحس بهذا الكلام. أنت عايزك تشعر أن فاطمة يعني تحب أباها عشان أب فيه كل صفات الجمال والحلاوة، وبتحب عشان مؤمنة به وإيمانها به أشد من أي إيمان ثاني. يعني فاطمة تجمع في معاملتها لأبيها عليه الصلاة والسلام بين البنت الحانية البارة المقدرة لمكانة أبيها والمؤمنة المرأة المؤمنة العاقلة الفاهمة لمكان النبوة. فمحبة النبي عندها إيه؟ جاية من ناحيتين يعني. قالت: طبعا أحب ما تحب. قالها: لم يأتين الوحي في فراش أحد إلا عائشة. ده تشاهد من الإيه؟ من الموضوع القصة إن شاء الله. الحديث التالي والكفاية من عايز ثلث عايز الثلثين مش عايز جنب البحر كله عايز، ربنا يصلح حالك جنب البحر ده. عاوزين نلغي التكييفين دول، نلغيهم عشان تسمع وتحضر. حديث الآتي حديث رئيس في الكلام عن الوحي وعن القرآن وعن الرسالة وعن الإسلام، وهو عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله عليه آمن البشر. ما من نبي أو ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي ما مثله عليه يؤمن أو آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي أو ما من الأنبياء الرواية فيها الألفاظ يعني متعددة إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر. كل نبي بربنا بيدي لهم معجزات، لما يبعث نوح لازم يكون من معجزة، موسى معه معجزة، عيسى معه معجزة، صالح له معجزة، هود له معجزة، عشان لما يقول لنا الناس أنا نبي يقول لي طب اثبت، يقول لهم آه حصل كذا أو بدليل أهد اللي حصل، شفتوا اللي حصل ده، أهدي ما حدش يقدر يعملها، ربنا هو اللي عمل كذا. ولما يقول موسى عليه السلام يبعث إلى فرعون، وفرعون كان في بلد مشتهر فيها السحر من مشرقها لما من شمالها إلى جنوبها، والسحرة هم المستشارون المعينون للحاكم وهم أعلم المجتمع، فيبعث موسى ومعها عصاه، ألقها يا موسى، فيلقيها فتسحق حبال وعصي السحرة، يبقى أوتي معجزة تلائم العلم الموجود في البلد دي. عيسى بعث في أمة اشتهر فيها الطب، في زمن الطب كان مشتهر وتقدم إلى أعلى درجة التقدم، لكن في أمراض يعني مزمنة ومستعصية لا يعالجها الأطباء، الأكمه والأبرص، الذي يولد أعمى والذي يبتلى بالبرص والعياذ بالله، فيأتي عيسى بمعجزة يمسح على وجه الأبرص فيعود كأحسن ما يكون جمالا ونعومة، يمسح على عين الأكمه المولود أعمى فيبصر، ينادي الحي قم بأمر الميت قم بأمر الله فيحيا بأمر الله، معجزة طب ما قدرش يعمل الكلام ده. فإذا معجزة عيسى تتلاءم مع عصره في تقدم الطب، فكانت معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أوحي إليه. المعجزة الخالدة الأم رئيسية القرآن. النبي أوتي معجزات كثيرة، عشرات المعجزات عليه الصلاة والسلام، وذكرنا منها كثير، ويذكر منها ولا يمل الإنسان إذا حب يعني يحصرها ولا يعددها، كثيرة جدا معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها الكلام بتاع ابن أبي هريرة امبارح. قلنا امبارح بتاع اللبن، معجزة اللبن، إن قدح من اللبن يسقى 10-12 راجل، ويشرب أبو هريرة رمان يتملى جسمه، وبعدين يسقى النبي عليه الصلاة والسلام من قدح. حاجة تخيل، دي معجزة. كذلك الطعام القليل، كان الطعام القليل إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في ناء وضع فيه يديه يجد بعد ذلك أن العشرات يأكلون من هذا الطعام ويشبعون ولا يفرغ الطعام، يبقى كسرة كسرتين ثلاثة أربعة أو قبضتين تمر ولا بتاع، وبعدين يفرشهم وكل عز يأخذ يتفضل خذ، ويأخذ كل فريق جيش جيش جيش من 1,800-1,900 يأكل من إناء ما فيه طعام شوية تمر ولا شيء كسر من الطعام. السيد بيوض عايز ينفع. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك وأنت بصحة وعافية. إن شاء الله أنا عليك بخير إن شاء الله. إذا في الطعام معجزة تكثير التمر عند مين؟ عند مين؟ جابر بن عبد الله بن حرام. لما كان عنده عليه ديون كثيرة واليهود بيطالبوه بالبلح، وبعدين البلح يعني محدود وقليل والديان كثار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر على النخل كده ويقول كلمات، يقول اجمع اجمع البلح اجمع البلح كل كوم في مكان، كل بيدر بيدر يعني جرن البلح، ويمر على جرون البلح، وبعدين جابر يوزع البلح على أصحاب الدين، خذ يا عم اللي انت عايزه، خذ بلحك خذ بلح والبلح ده زي ما هو. كل هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ينزل في مكان يلاقوا بير فيه بقعة مية يعني بركة صغيرة خالص كده، وبعدين ما فيهاش مية، يقول لهم ابعد عنها، يغرس عصاية كده، وبعدين بسم الله يقول ايه المية تنفر كأنها يعني عين تجري. كل هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الأمور اللي كانت بتحصل في الغزوات ونزول الملائكة ونصر الملائكة، كل هذه معجزات أيدت رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة الأم الكبيرة الرئيس القرآن، أن يؤتى وحيا يتلى، وحيا يتلى بمعنى أن وحي ينزل عليه ويحفظ وينتقل بين الأجيال. كل مرة نقول هذا الكلام ما نؤكد أن الوحي كان في الأنبياء السابقين لا يعرفه إلا النبي ويسمعه النبي ويحفظه النبي. إذا قام النبي من المكان اللي قاعدين يقولوا معاني اللي سمعوه من موسى ومن عيسى ومن هود ومن يوسف ومن صالح ومن غيره. لكن النبي محمد نزل عليه القرآن فحفظه وحفظه للصحابة حفظوه، ولا نزال نقرأ الوحي اللي نزل على النبي محمد. ده عنوان. وكلام باقي الكلام بقى ليه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كانت القرآن، وكيف تكون معجزة بالنسبة لنا احنا؟ المفترض المعجزة المادية، انا شفت قصعة مليانة اكل نفرين، فالنبي لما حط ايده فيها كده اكل 20 30 40 واحد في غزوة الاحزاب. حصل في عندي يعني عندي بيت، في بيت جابر، في بيت طلحة، ولما كان عليه الصلاة والسلام يروح يأكل 20 40 50 60 70 واحد من إناء، بيأكل عيلة من نفر 3 أو 4 أو 5. هذه معجزات لكن مادية، اللي شافها يقول آمنت بأن محمد رسول الله، واللي صدقها يقول الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن اللي مشافهاش مش ملزم أنه يؤمن بها ومش هتأثر بها زي اللي إيه؟ زي اللي شافها. إنما القرآن يظل من يقرأه بتدبر وفهم يقول هذا الكلام لا يكون إلا كلام الله، ما ينفعش بالكلام بشر. فلما يقرأه يحس فيه، لما يقرأه ويجد فيه معاني يمكن نجملها إن شاء الله، لما يجد فيها هذه المعاني يحس به يتأثر يؤمن يقول الحمد لله آمنت بالله ومحمد رسول الله. يعني القرآن معجزة، الذي يقرأه يتأثر به، والذي يفهمه يجد فيه البلاغة ويجد فيه الحكمة ويجد فيه سعة المعاني ويجد فيه يعني شمول اللفظ وشمول المعنى في نفس الوقت. هذه معجزة القرآن. والمعجزة في القرآن قلنا جاءت خالدة وأرادت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يكون القرآن معجزا على إلى مدى الأزمان كلها، لأن الأجيال اللي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام مش هيجي لها نبي ثاني، ليس هناك أنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عشان نؤمن ما فيش نبي هينزل، نؤمن ازاي؟ نقرأ القرآن نؤمن. يبقى هذا القرآن وأحاديث النبي الصحاح التي تثبت وتصل إلينا تؤكد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ القرآن تتأكد أن هذا كلام الله، وأن تأثيره كان على النفوس لا يكاد ينتهي مداه، وسيظل إلى يوم القيامة. ولا زال لحد النهاردة في ناس غير مسلمين يقرأوا القرآن ويتأملوه ويؤمنوا به ويقول الكلام ده صح، كلام رب السماء والأرض. هذا هو إعجاز القرآن. يعني هو إعجاز القرآن. أنا قرأت عنوان امبارح في تفسير محمد رشيد رضا اللي هو نقلا عن تفسير الإمام محمد عبده، بيقول كان القرآن ثورة وانقلابا على أمور الجاهلية. القرآن ثورة، ثورة يعني غير الأمور بكل المعاني وغير النفوس بكل طريقة. إزاي كان القرآن ثورة؟ كان ثورة. قال لك أولا القرآن، لا زي ما كان امبارح تكلمنا نبذة، إن القرآن نزل على ناس كبار في السن، والكبير في السن مش بالسهل إنك تحفظ حاجة، ومش بالسهل إنك تغير نظام حياتك. ممكن تغير نظام عائل صغير تربيه زي ما انت عايز، لكن عشان تجيب واحد كبير عنده 50-60 سنة تقول له غير نظام حياتك، يقول لك لما تشيل تحط رجليه مكان رأسي، رأسي مكان رجليه، أنا ولفت على كده ومش هغير حياتي. لكن غير الصحابة، الشيخ منهم والكبير والوسط الأربعين والخمسين سنة، تغيروا تغيرا كاملا. تغيروا ازاي؟ قال لك أولا لأن القرآن نزل وكانت تلاوته عبادة، فكانوا يرددونه آناء الليل وأطراف النهار فيحسون بحلاوته فيتأثرون به فيؤثر في قلوبهم فترق، فإذا أمرهم فعلوا بما أمر، وإذا نهاهم تركوا ما نهى، ويذكرهم بالجنة فيتعلقون بها ويعشقونها، ويذكرهم بالنار فيخافون منها، ويأمرهم ويكلمهم عن أشياء في الكون هم لا يعرفونها فيزيدهم علما فتحولت أحوالهم. ناس تقرأ ليل نهار قرآن، ليل نهار قرآن، يعني لما يقول لي ده العربي زي ما قلنا ذكي جدا، والعربي يحب اللغة ويفهم اللغة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها، كلام حلو وجميل وخفيف. وبعدين دي الشمس، طب ما أنا عايش ليه 50 سنة بشوف الشمس ما خدتش بالي منها. يقول الشمس دي خلق الله، فيها ضحى، ما حدش عملها غير ربنا. سألت نفسك قبل كده مين عملها ولا جيت ازاي؟ ما كانش بيفكر في كده، لكن القرآن خلاها من ايه؟ بدا يفكر في الشمس والضحى والليل، ويفكر في السماوات وفي الى السماء انفطرت والسماء السماء متبانيه، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، رفعها بغير عمد ترونها. لما يقرا الكلام، وخلي بالك القران كما قال صاحب التفسير منار نفسه، القران لم ياتي فصولا ككتب البشر، القران لم ياتي فصولا ككتب البشر. فصل يتكلم عن البيع والشراء، سوره عن البيع والشراء، وسوره عن تحريم الخمر، وسوره عن تحريم الزنا، وسوره عن الجنه، وسوره عن النار، وسوره عن فعل الحلال الامر، وسوره عن النهي. ما عملش كده، لو كان كده كان الانسان يقراه يمله، زي كتب البشر اللي بيكتبوها، وزي النسخ اللي اتعملت من التوراه من الانجيل، ابواب وفصول وكلام من ده. لكن يقرا سوره واحده يجد فيها الحلال والحرام، وفيها كلام عن الجنه وكلام عن النار وعن خلق الله وعن عظمه الله وعن صدق رسول الله، يقراها مره واحده كده ويتاثر بيها ويحس بيها، يقول ده قران، يحس ان فيه جمال، وغصب عنه يحس، يعني من غير ما يفكر يحس بحلاوه القران، فما ملش القران. يقراه ثاني يتاثر به، يقراه ثاني يزداد علما، يقراه ثاني يزداد ايمانا، يقراه ثالث يتعلم يعرف احكام. لما يحب القران، والقران يقول له الخمر حرام، تاب الخمر، لان عارف القران كلام الله، والقران مؤكد انه كلام ربنا، فلو يتكلم عن الخمر حرام يبقى حرام، قطيعه الارحام حرام يبقى حرام، الفاحشه حرام حرام، الاصنام حرام. فاذا اخذوه علما وعملا زي ما قلنا امبارح، واحبوه وتعلقوا به، ده معجزه في القران. واللي يدلك ان القران معجزه ان الكفار كانوا يخافوا يسيبوا عيالهم تسمع القران. ايه رايك في الموضوع ده؟ جماعه الكفار الكبار الكبار، الوليد بن المغيره وأمية بن خلف وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه، كبار القوم، وابو جهل وابو لهب. ابو لهب كان يقول ما تخليش حد يسمع محمد، لازم نحيط بكده، ما حدش يسمع، نتصرف معاه، ممنوع ان حد يسمع. طب ليه؟ هو كافر مش عايز حد يسمع النبي ليه؟ عارف ان القران حق، والقران هيأثر في قلوب الناس. لما قال ابو بكر كان يقرا، وبعدين حب يمشي يسيب مكه ويمشي من الظروف اللي مش ملائمه، يعني هاجر يسيب مكه، فجاب له واحد من الكفار قال له رايح فين يا بابا؟ قال له انا اشوف اسيب البلد اعبد ربي. قال له لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تريد كويس محترم بتخدم في المجتمع، مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على دوائب الدهر، احنا راجل ما نستغناش عنك في البلد دي، تقعد ارجع وفي جواري. وراح عند الكعبه وقال ايه؟ قال أبو بكر دخل في جواري، ما حدش يكلم خالص، حد كده كويس. أبو بكر يقعد جنب الحارة جنب الكعبة كده ويقعد يقرأ القرآن، الناس تتلم عليه، الشباب يجي يقعد جنب يقول أبو بكر بيقول إيه؟ بيقول كلام حلو، يقعد يسمعوه، النساء تقعد تسمع الكلام. فقال له لا، بقول لك إيه، إن إحنا الناس تضررت، كل جماعة الكفار راحوا له. قال لي يا عم شوف صاحبك أنت جاي، قلت أجرناه من أجلك، ما حدش يكلم ولا يؤذيه، لكن ما يقعدش هو يسمع الناس الكلام اللي بيقوله ده، الكلام اللي بينزل على محمد، الكلام القرآن اللي بيقوله، مش عايزين حد يسمع. خايفين ليه؟ لأن القرآن يؤثر في القلوب وفي النفوس ويغير. إذا هم معترفين أن هذا القرآن له تأثيره على القلوب والنفس والعقل، إذا هو معجز، إذا هو معجزة. يروح أبو بكر يقول لك خلاص أنا مستغني عن جوارك يا عم، مستغني عن جوارك، أنا مش عايز، اخلع جوارك منه وأنا أحتمي بالله، رضيت بجوار الله. يروح يبني مسجد في بيته ويقرأ القرآن، كل الناس تتلم حوالين بيت أبو بكر. أبو بكر كان حنين في قراءة القرآن ويقرأ القرآن بتدبر، وإذا قرأ يبكي. شغلانة مؤثرة أحسن من 100 وسيلة إعلام. فالناس تتلمع البيت وتجتمع ويسمعوه. فالكفار زعلوا من يقول لك يا عم عاوز تقرأ أقرب سرك، ما تفتناش، ما تعملناش مشاكل. وهم نفسهم لما كانوا يحبوا يتسللوا ويسمعوا لرسول الله الكبار، يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام سرا، مش عايزين يعرفوا حد ان احنا بنسمع محمد. كل هذا دليل على ان القرآن له تأثيره على القلوب. اذن هو معجزة الى ان تقوم الساعة، الذي يقرأ القرآن ويتأمل القرآن او يسمع القرآن بتأمل لابد ان يتأثر به. لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى محتوى القرآن. خلاص خلصنا. بالإضافة إلى محتوى القرآن، اللي جوه القرآن إيه؟ لما تقرأ القرآن سبحان الله العظيم محمد، ده واحد أنا شفت تعليق مش عارف فين امبارح على سورة يوسف في القرطبي أول امبارح. سورة يوسف لما بيتكلم نحن نقص عليك أحسن القصص، على سورة يوسف الواحد أول ما قرأها زمان فاكر أنا تقرأها عشان قصة، أمسك المصحف بقرأ سورة يوسف بالذات عشان قصة، والقصة سهلة لحد يقرأها بسهولة. لكن القرطبي بيقول لك لأنها لم تترك شيئا من أمور الحياة الدنيا والآخرة تكلمت عنه، تكلمت عن البيع والشراء وعن التجارة وعن الحكم والسياسة والوزارة والملك والحوال الأحوال النفسية والحق والغيرة، وتكلمت عن تقلبات الزمن بين الشدائد والرخاء وبين والعلم وتأويل الرؤى وتأويل الأحاديث، وتكلمت عن أحوال المظلومين في السجن وأحوال يعني ما لم تترك شيئا من مما يراه الناس في حياتهم إلا تكلمت عنه، اقتصاد وسياسة واجتماع وكل العلوم. إذن أحسن القصص دي سورة لما تقرأ تعلم من هذا الكلام، زي ما قلنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استقرار وأمن واستثمار وأموال، تجارة اقتصاد ومال وسياسة، يسموه الأمن القومي، استقرار وتنمية في سطر واحد. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، صدرين سورة واحدة من القرآن تجمع هذه المعاني. يبقى هذا هو الإعجاز، وهذا هو الذي يتباهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في آخر الحديث فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. الأنبياء كل واحد له معجزة، وأنا معجزة القرآن. عشان كده أتمنى وعندي أمل أن أمة محمد تبقى أكثر الأمم، وقد كان وسيكون إن شاء الله. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى نبيه عن نبيه، به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم قر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، اللهم قر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، اللهم قر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.